العين باكية وليس بكاؤنا شيئا سوى الفضل المنير المسفر. إن البلايا لا يرد ركابها إلا يدا ملك قدير أكبر. إن المهيمن لا يضيع عباده فافرح ولا تحزن بوقت مجر. إن المهيمن لا يضيع عباده فافرح ولا تحزن بوقت مجر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إلينا. أعزائنا المستمعين والمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتجدد لقاؤنا الأسبوعي كل يوم سبت الساعة 9 بتوقيت تورونتو في البرنامج الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام، الذي يذاع من استديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا. تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب على قناة راديو أحمدية The Real Voice of Islam. يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416-110-6522 وعلى الرقم 289-304-0105 وعلى الرقم الثالث 855-410-6522. كما اعتدنا في كل حلقة أن نبدأ بملخص لخطبة الجمعة التي ألقاها أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز. بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قال حضرته: إن أول الصحابة البدريين الذين سأذكرهم اليوم طليب بن عمير، والدته أروى بنة عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم في دار الأرقم ودعا أمه إلى الإسلام فصدقت وأسلمت، وهو أول من أدمى مشركا في الإسلام دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل لأمه: ألا ترين ما صنع ابنك؟ قالت: خير أيامه يوم يذب عن ابن خاله ويواسيه في ذي ذمة وماله. شارك في معارك المسلمين واستشهد يوم أجنادين 13 وهو ابن 35 عاما. سالم مولى أبي حذيفة كان من كبار الصحابة المكيين، هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان من أقرأ الصحابة للقرآن الكريم، وقد قيل في حقه: استقرئ القرآن من أربعة، ابن مسعود وسالم وأبي بن كعب ومعاذ بن أبي جبل. في أحد كان سالم يغسل جروح الرسول صلى الله عليه وسلم، وروي عنه حديث مهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن قوما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبل تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أي لا يهتمون بمحارم الله ولا ينتهون عما نهى الله عنه، يشغلهم حب الدنيا. استشهد سالم في معركة اليمامة وقد كان يحمل راية المهاجرين. عتبان بن مالك شهد بدر وأحد والخندق، عندما فقد بصره استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في البيت، فلم يؤذن له، حيث لم يسمح للصحابة أن يصلوا في البيوت فرادى، ولكن في الظروف الطارئة حيث يتعذر الوصول إلى المسجد سمح للبعض الصلاة في البيت بالجماعة، رفع الله درجات الصحابة. آمين. أعزائنا المستمعين، معنا في الاستديو الأستاذ عبد القادر عودي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ عبد القادر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنستكمل في حلقة هذا اليوم موضوعنا الذي بدأناه قبل حلقتين، وهو عن كتاب فلسفة تعاليم الإسلام. تكلمنا في الحلقة التي سبقت الماضية عن حالات الإنسان وشرحنا بالتفصيل. اليوم سنأتي إلى عدة أسئلة مهمة عن هذا الموضوع. أستاذ عبد القادر، تحدثنا في الحلقة السابقة عن حالات الإنسان وكيفية الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة الأخلاقية ثم إلى الحالة الروحية. الآن كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى الروحانية الحقيقية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء، أود أن ألفت انتباه حضرتك أخي حسن والمستمعين الأكارم بأن المسيح الموعود عليه السلام عندما قسم حالات الإنسان إلى ثلاث: طبيعية منشأها النفس الأمارة، وأخلاقية ومنشأها النفس اللوامة، والحالة الروحانية ومنشأها النفس المطمئنة. ذكر أمر مهم بأن القرآن الكريم له دور في تطوير هذه الحالات وإيصال والانتقال من حالة إلى حالة. هذا الدور بيناه في الحلقة الماضية، كيفية الانتقال من هذه من حالة إلى حالة أخرى. بالنسبة إلى سؤالك، المسيح الموعود عليه السلام أكد أن الاهتمام بالقرآن الكريم أو بتعاليم القرآن الكريم والعمل بأوامر الله سبحانه وتعالى والنهي عن ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى أو الانتهاء عما نهى عنه الله سبحانه هو يضمن الانتقال السلس للإنسان من الحالة الوحشية إلى إنسان، ومن إنسان إلى إنسان ذا خلق، ومن إنسان ذا خلق إلى إنسان رباني. يقول حضرته: لا يوجد في الدنيا شيء ينال بدون عمل بالقوانين التي وضعها الله القدير منذ الأزل، وإن تحقيق أي غرض مرتبط بالصراط المستقيم. إذن هذا هو مربط الفرس كما نقول، وإن تحقيق أي غرض مرتبط بالصراط المستقيم، وهو أن يكرس الإنسان حياته وجميع قواه في سبيل الله، ثم لا يبرح يدعو الله تعالى حتى يجد الله بمساعدة منه عز وجل. يعني أن كما أن الله سبحانه وتعالى هو منشئ الإنسان، الله سبحانه وتعالى ضمن للإنسان الانتقال من حالة إلى حالة أفضل، من حالة أفضل إلى الحالة الأفضل باتباع الصراط المستقيم، وهو أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهي. فهذا هو ما تكلم به في معرض حديثه عن سؤال الحالات، وهذا ما ختم به المسيح الموعود عليه السلام. ولكن المسيح الموعود عليه السلام أيضا أجاب على أسئلة أخرى، هي الأسئلة عن حالة الإنسان ما بعد الموت، وأثر الأعمال في الإنسان. هذه الإجابات التي لا يمكن أن نجد لها مثيل في أي كتاب آخر. يعني فقط للتذكير أن المؤتمر لم يسأل هذه الأسئلة بشكل عميق، يعني قد ذكر عدة أسئلة فقط، ولكن المسيح الموعود عليه السلام قد أجاب بشكل مفصل، حتى أعطى يعني شرح لأمور لم تأتي أصلا، لم تسأل في المؤتمر. نعم، في الحقيقة أننا إذا نظرنا إلى الأسئلة فإننا نجد أن الأسئلة هي خاصة بحالة حالة خاصة بالهند، يعني الأمور، أمور الحياة ما بعد الموت والأمور الأخرى التي سئلت، أو الأسئلة الأخرى التي سئلت، هي في الحقيقة لا يمكن أن نجد لها بسهولة أجوبة بالقرآن الكريم. لكن المسيح الموعود عليه السلام بفضل الله عز وجل أوجد هذه الأجوبة من القرآن الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى علمه الآيات التي تعطي أجوبة شافية ووافية لهذه الأسئلة. نعم. فأستاذ عبد القادر، نأتي إلى أقسام الأخلاق. نعم. كيف شرح المسيح الموعود عليه السلام الأخلاق؟ في الحقيقة هو واحد من الأشياء الفريدة التي قالها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، أن الأخلاق تنقسم إلى قسمين. هذا التفريق بأنواع الأخلاق ما كان موجود قبل بأي كتب إسلامية أو حتى بأي كتب فلسفية بالشكل الذي وضحه المسيح الموعود عليه السلام. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: اعلموا أن الأخلاق قسمان، قسم يمكن الإنسان من ترك الشر. يعني ليست كل الأخلاق تحت بند واحد، هناك أخلاق تمنع الإنسان أو تمكن الإنسان من أن يقوم بالشر، كالعفة والإحصان والأمانة والتسامح والمسالمة والرفق. هذه أمور تمكن الإنسان من الابتعاد عن الشر أو ترك الشر. ولكن في هناك أخلاق أخرى يقول عنها المسيح الموعود عليه السلام: وقسم من الأخلاق يمكن الإنسان في إيصال الخير أو عمل الخير، وهذه كالعفو والعدل والصدق والإحسان والشجاعة ومواساة الخلق والصبر أيضا. هذه الأقسام من الأخلاق ما كانت واضحة قبل، مفصلة كما ذكرها المسيح الموعود عليه السلام من قبل المسيح الموعود عليه السلام. هذا أمر مهم علينا أن ننتبه له نحن المسلمين، كيف يمكن أن يتخلق الإنسان بأخلاق، وما هي الأخلاق التي تجعل منه فاعلا للخير، وما هي الأخلاق التي تجعله مبتعدا عن الشر. لابد من معرفتها. في الحقيقة هذا في هذا الصدد أسهب المسيح الموعود عليه السلام، ونرى أن جل كتابه أو تقريبا النصف الأول من كتابه تكلم عن هذه الحالات. القسم الثاني من الكتاب هو الإجابة عن بعض الأسئلة التي أو كل الأسئلة التي سئلت، وهي عن حالة الإنسان ما بعد الموت، وهذا كان سؤال مهم بالنسبة لكل الحضور. ففي الحقيقة أن حالة الإنسان، أن الإنسان يعني المسيح الموعود عليه السلام قال أن الانتقال، انتقال الإنسان من حالة الحياة الدنيا إلى حالة أخرى نحن نسميها الموت. الموت بهذا المعنى هو نهاية. المسيح الموعود عليه السلام لم يذكر ذلك. لقد وضح لنا فكرة غاية في اللطافة. أولا أن الموت ما هو إلا مرحلة انتقال من حياة، من عالم إلى عالم آخر، هي سلسلة يحياها الإنسان، تبدأ منذ أن بدأت فيه الروح وتنتهي إلى لا نهاية، لا تنتهي إلى نهاية محددة ومعروفة. إذن كثير من الناس يريدون أن يعرفوا حقيقة الموت أو ماذا يحصل للإنسان بعد الموت، وهذا أمر في الحقيقة غاية في الصعوبة. يعني أريد أن أوضح نقطة لكل مستمع ولنفسي أيضا، أنه لا يمكن لي أن أعرف ماذا يحصل في الغرفة المجاورة للاستوديو إلا إذا جاء أحد من الغرفة وأخبرني ماذا يحصل في الخارج، أو أن أخرج أنا وأرى ماذا يحصل. ولكنك لن تعود لتخبرني. في الحقيقة هذا في الحقيقة هذا الأمر أن حياة الإنسان ما بعد الموت هو أمر مخفي. يعني كيف لي أن أعرف؟ ومن يسأل هذا السؤال كيف لي أن أعرف؟ لابد لي أن أخرج حتى أعرف. ولكن المسيح الموعود عليه السلام ومن الآيات القرآن الكريم استطاع بفضل الله تعالى أن يعطينا تصور مهم جدا على هذه الحياة بناء على آيات القرآن الكريم. قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام إن الحياة الآخرة، يقول إن كل عمل يقوم به الإنسان له أثر في حياته القادمة، في حياته السابقة. ولكن حتى يعطينا صورة مهمة عن الحياة، قال إن الله سبحانه وتعالى جعل للحالات التي يمر بها الإنسان بعد الموت ثلاث فترات. يعني بعد الموت هناك ثلاث فترات، أو سماها المسيح الموعود عليه السلام ثلاث معارف. وهو يعني أراد أنا أن نعرف، أن يعطينا تصور عن تلك الحياة. أولا التصور الأول وهو أن عالم الآخرة ليس شيئا جديدا، بل أن جميع مظاهره هي آثار الحياة الدنيا وظلالها. أنا أريد أن أطرح هنا مثال قبل أن أذكر كلام المسيح عليه السلام. إن الإنسان الموجود في رحم أمه هو إنسان، قبل أن يلد يصل إلى الكمال في المرحلة الجنينية، يكون يعيش يسمع ويرى ويتأثر ويتغذى في هذا العالم. هو لا يمكن أن يعرف، تصله إشارات عن العالم الخارجي، ولكن لا يمكن أن يتصور ماذا أخفى له القدر بعد هذه الحياة. ولكن يتأثر بحالة أمه مثلا، فإن غضبت أمه يتأثر، وإن كانت سعيدة يتأثر، إن مرضت يتأثر، وإن قويت يتأثر، إن تغذت بغذاء ما يصله بشكل أو بآخر، إن كانت حالتها النفسية جيدة يتأثر، وإن كانت غير ذلك يتأثر أيضا. يعني يكون عايش حالة كاملة، ولكن لا يكون عنده التصور الكامل للحياة الأخرى. عندما ينتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى بالولادة، عندها يبدأ يتلمس الحياة الجديدة ويبدأ يتعرف على الحياة الجديدة. ما كان له أن يعرف ما حقيقة الحياة إلا بعد أن يخرج من هذه الحياة. ولكن وهو موجود في هذه الحياة، في الحياة الصغيرة، ممكن أن نعرف كيف سيكون هذا الإنسان، يعني كيف ستكون حاله من بعض الحالات. يعني مثلا إذا كانت أمه تتغذى بشكل جيد، إذا كانت أمه حالتها جيدة، فممكن أن تكون حياته القادمة هي جيدة. فبعض الأشياء تعطينا صورة أو تعطينا تصور عن الحياة القادمة. فيقول المسيح عليه السلام إن كل عمل يترك أثرا خفيا في نفس عامله، وإن الله لا يدع ذلك العمل ليضيع، بل ترسم آثاره. وهذه الرسوم هي صحيفة الأعمال الخفية التي تنكشف في الحياة الثانية. أرجو أن يكون هذا الأمر واضح، أن كما قلنا في الحلقة الماضية أن الإنسان خلال أعماله هو يرسم صورته التي ستظهر في الحياة القادمة، في حياة ما بعد الموت. إذن الأمر المهم الذي يجب أن نعرفه أن الحياة الآخرة هي ما هي إلا امتداد لشيء موجود في الحياة السابقة. يقول الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني أن تلك الأعمال التي كانوا قد عملوها قد سبقتهم، تتراءى لهم بشكل مجسد. إذن ما يمكن أن نجده هذه أحد المعارف عن العالم الآخر، أي أن العالم الآخر ما هو إلا إن جميع مظاهره هي عبارة عن آثار الحياة التي نعيشها. الأمر الآخر أو المعرفة الثانية هي أن جميع الأمور الروحانية في الحياة الدنيا ستتمثل في عالم الميعاد أو في العالم الآخر مجسمة، يعني من كان في دنياه عمي عن الحق، لا يعرف الحق، بعيد عن الهداية، لا يرى التقوى، فهو سيكون بشكل مجسم في ذلك العالم أيضا أعمى، بناء على قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. فمكون الله سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقول المسيح الموعود عليه السلام: المراد من العماء من العماية، المراد أن العماية الروحية أو العماية الروحية التي يصاب بها أحد في الدنيا تتجسم في عالم الميعاد أو المعاد محسوسة مشهودة. فالحالة التي يعيشها الإنسان هنا بشكل روحاني، يعني الإنسان الذي يكون حالة الروحية قوية، كما ذكرنا الآية السابقة أن المؤمنين تتراءى أعمالهم نورا بين أيديهم، فهذا العالم أو ما يحصل في هذا العالم بشكل روحاني يتجسد في ذلك العالم بشكل ملموس محسوس مشاهد بالنسبة إلى ذلك العالم، ولكن لا أقصد بذلك محسوس بشكل مادي، لأن المادة هي مرتبطة بهذا العالم وما زلنا لا نعرف طبيعة بالضبط، ولكن بناء على القرآن الكريم أن هذه الأشياء تتجسد، الحالات الروحية تتجسد تكون مشاهدة، ولكن كيف ليست مشاهدة مادية محسوسة، يعني مشاهدة كما هي مشاهدة هنا. النقطة الثالثة أو المعرفة الثالثة التي يتصف فيها ذلك العالم هو أنه لا حدود للترقي في هذا العالم. في عالمنا عندما يصل الإنسان إلى مرحلة كاملة من الحالة الجنينية ويكتمل حجمه، فكان لابد ما أن يخرج لأن عالمه محدود. في تلك الحالة، في حالة ما بعد الموت، ذلك العالم لا محدود، فسلسلة الترقي والتطور في ذلك العالم غير محدودة أيضا. ولكنها هل ترتبط طبعا بعمل الإنسان في الدنيا؟ نعم أيضا، نعم فعلا هذا كلام صحيح، هي ترتبط بعمل الإنسان. هي أولا عامة، يعني أنا أضرب لك مثالا، يقول هناك حديث أنه لا يبقى أحد في جهنم. عندما يدخل أحد في جهنم فيبدأ يترقى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم بجلود، يعني الله سبحانه وتعالى يبدأ الإنسان يلقى ما يجب أن يلقاه جزاؤه حتى يصل إلى الحد الذي يؤهله أن يدخل إلى الجنة. فهذا الانتقال، هذا الترقي، ترقي لا محدود. نفس الإنسان المؤمن عندما يدخل إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى لا ينتهي تطوره إلى حد معين، بل يبدأ يتطور إلى ما لا نهاية. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، طبعا استشهد بآية المؤمنين، أن المؤمنون عندما يقولون لله سبحانه وتعالى: اللهم أتمم علينا نورنا، فيقول المسيح الموعود عليه السلام: إن تستمر حلقات من سلسلة غير متناهية من الارتقاء، ولن يصب المؤمنين الانحطاط أبدا، ولن يخرجوا من جنتهم، بل سيتقدمون يوما فيوما ولا يتراجعون. إذن هذه هي المعارف الثلاثة التي أراد المسيح الموعود عليه السلام أن يعطينا إياها عن الحياة الأخرى، حتى يكون عندنا تصور كيف تكون هذه الحياة. هذه الحياة أولا ليست كمثل هذه الحياة، لا تخضع للقوانين الفيزيائية المادية التي تخضع لها حياتنا، ولكن هناك إشارات ذكرها، ثلاث إشارات ذكرها المسيح موسى مأخوذة من القرآن الكريم عن هذه الحياة. فهذا ما ما ما ما وضحه المسيح موسى. وقال أيضا أن حالة ما بعد الموت أو الحياة بشكل عام هي ثلاث مراحل. مرحلة، طبعا هذا من القرآن الكريم، يعني استنباط من آيات القرآن الكريم، مرحلة تسمى المرحلة الدنيا، وهي المرحلة التي يعيش فيها الإنسان ويخضع للقوانين الفيزيائية والقوانين المادية التي نخضع لها جميعا. هناك حالة أخرى وعالم آخر هو عالم البرزخ. عالم البرزخ هو العالم الذي يوصل، يهيئ الإنسان أو يوصل الإنسان، الذي من خلاله الإنسان ينتقل إلى عالم البعث أو عالم الميعاد. فهناك ثلاث عوالم استنبطها من آيات القرآن. لا نستطيع أن نذكر كل الآيات اختصارا للوقت، حفاظا على الوقت، أن هناك ليس عالم واحد، عالم الذي نحيا به وهو عالم الدنيا، العالم الآخر وهو عالم البرزخ، العالم الثالث وهو عالم البعث، وفيه يرى الإنسان أعماله مجسدة بشكل أكبر، واضحة بشكل أكبر. لفت نظري كثيرا هذه النقطة التي تحدثت بها أستاذ عبد القادر عن الجنة والرقي الذي يحصل بها، لكن الله تعالى ذكر في كثير من الآيات أمور مادية يمكن أن نراها في الجنة، مثل الثمار والحور العين وهذه الأمثلة، ومن ثم ربط الأنهار بالجنة. يعني كثير من الآيات تتحدث عن الجنة يذكر فيها الأنهار. فما أنا أريد على فكرة سؤالك هذا يعني له قسمين، قسم الحور العين والثمار فعلا، وهي أريد أن أختصر بكلمة واحدة أو بجملة أو جملتين. هذه الثمار هي عبارة عن أشياء متجسدة من الحياة السابقة. أما ما يتعلق بالجنة والأنهار، فقد ذكر المسيح الموعود عليه السلام هذا السؤال في كتابه، أن هناك فلسفة وهناك حكمة بالغة عندما ربط الله سبحانه وتعالى الجنة بالأنهار، وكأن الله أرادنا أن نفهم بأن البستان لا يبقى نضرا ولا يبقى مخضرا ولا يبقى على حاله إذا لم يتخلله أنهار. وكذلك الإيمان، الإيمان ليس شيئا وقر في القلب، وهذا ليس بعيد عن القرآن الكريم. دائما القرآن الكريم ربط ما بين الإيمان والعمل الصالح. دائما محمد صلى الله عليه وسلم قال أن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فجاء المسيح الموعود السلام خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم ليؤكد لنا هذه الحقيقة من خلال استنباطات القرآن الكريم، أنه يا أيها المؤمنون لا يمكن أن يكون هناك إيمان إذا لم يواكبه عملا صالح، ولا يمكن أن يكون هناك عمل صالح إذا لم يدعمه إيمان أو يكون حاضنته إيمان. أنا يعني أريد أن أذكر أن ماذا قال المسيح موعود السلام تحديدا، اسمح لي أن أذكر، يقول إذا يعني توضيح أكثر، يقول المسيح الموعود السلام إن العلاقة التي توجد بين البستان والأنهار هي نفسها بين الإيمان والأعمال الصالحة، فكما أن أي بستان لا يمكن أن يبقى مخضرا نضرا بدون الماء، كذلك الإيمان لا يسمى إيمانا حيا بدون الأعمال الصالحات. فإن وجد الإيمان ولم توجد الأعمال الصالحة فلا قيمة لهذا الإيمان، وإذا كانت الأعمال الصالحة ولم يكن الإيمان فالأعمال لا تكون إلا رياء. هذا أمر كتير مهم أخي حسن، أن يعرف الإنسان أن المعرفة لا تكفي، وأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى إذا لم يكن هناك عمل صالح، لابد أن يصل هذا الإنسان إلى مرحلة الرفض أو الإلحاد، لأن الإيمان لا يبقى على حاله. الإيمان هو شيء كما قال المسيح الموعود عليه السلام كالجنة. الجنة هي أرض خضراء، أنت وأنا عندنا تجربة أنه من يضع قطعة نباتية في بيته تكون جميلة ومزهرة، إذا لم يسقها بعد أيام ستصبح يابسة ويكون مآلها الحطب. هي كانت مزهرة، يتساءل الإنسان لقد كانت فيها روح، فماذا حصل؟ أراد الله عز وجل أن يخبرنا ويقول أن الجنة والحصول على الجنة لا يمكن أن يكون بلا عمل. الإيمان لن يبقى إيمانا إلا إذا كان هناك عمل يسقيه، وإذا كان هناك عمل لا يكون نابع من إيمان فإن هذا العمل هو عبارة عن رياء، وهذا ما نشاهده. يعني يقول المسيح عليه السلام رياء، وليس المقصود بها فقط ناحية أخرى، يعني هناك نجد أن في الدول الغربية كثيرة هي الأعمال الصالحة، ولكن في الحقيقة لا تجدها تحقق الغاية المثلى لأنها ليست نابعة من إيمان. فهذا هو جواب لسؤال حضرتك. جزاكم الله. نعم، في الحديث عن مراحل الحياة والحياة ما بعد الموت ذكرت أن هناك مرحلة وسطى وهي البرزخ. نعم. هي حالة الانتقال من نعم. الحياة إلى الحياة ما بعد الموت. نعم. فهناك الكثير من الناس قد توفوا منذ ملايين السنين. نعم. وهناك ناس سيتوفون ربما قبل البعث بعدة أيام، فأين العدل في هذا الموضوع؟ إذا نعم، هذا سؤال على فكرة كتير مهم. كتير مهم ودائما يطرح، يعني طرح في الماضي ويطرح الآن، وأعتقد أنه سيطرح في المستقبل. أولا سأجيبك مباشرة بما قال المسيح الموعود عليه السلام. يقول المسيح الموعود عليه السلام إن مثل هذه الفكرة أن ليس هناك عدل، يعني أن الإنسان هناك ناس ماتوا ملايين السنين ينتظرون دورهم، وبيجوا ناس بيموتوا بعد قبل يوم القيامة فبنتقلوا إلى العالم الآخر. فيقول المسيح عليه السلام أن هذه المرحلة ليست مرحلة انتظار كما نعتقد البعض. يقول إن مثل هذه الفكرة خاطئة تماما. إن كتاب الله يذكر مقامين لجزاء البار والفاجر، أحدهما عالم البرزخ. هناك مقامين وضعين يعرف الإنسان حاله فيها، أحدهما عالم البرزخ، يعني هي ليست مرحلة انتظار، ليست مرحلة يحياها الإنسان مدة طويلة. فمثال على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم مثلا قيل ادخل الجنة، أن الإنسان عندما قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، هو ترك قومه خلفه ورأى نتيجة أعماله حين وفاته. إذن بحالة البرزخ عرف الإنسان أنه من أهل الجنة. كذلك الفاجر عندما ينتقل من الحالة الدنيا إلى الحالة الآخرة يقول ربي أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا يعرف فقط أنه في جهنم، بل يدرك أيضا قيمة العمل الصالح. معنى هذا أنه ليس في حالة انتظار. فيقول المسيح الموعود عليه السلام إن في القرآن المجيد آيات كثيرة تبين أن كل إنسان يرى بعد الموت مباشرة جزاء أعماله. يدخل أصحاب النار النار وأصحاب الجنة الجنة، ولكن بعده، وهذه النقطة المهمة، هناك يوم آخر، المقام الآخر الذي تكلم عليه المسيح، يظهر الله تعالى فيه، يظهر الله تعالى بتجلي أعظم، يعني يرى بشكل محسوس أكثر. بعد أن ينتهي من مقامه الأول سينتقل إلى مقامه الآخر الذي يتشلأ به الله عز وجل بشكل أكبر. فالحالة ليست حالة انتظار ليجي دوره. فهذا وأريدنا أن أقول أمر أيضا يعني بسرعة، أن حتى الجنة والنار، المسيح الموعود عليه السلام، أنا لا أستطيع أن أقول كل ما ذكره المسيح الموعود عليه السلام، ولكن أريد أن أوضح أمر يعني ممكن أن يبين لنا حقيقة أو يعطينا تصور آخر أجمل مما أخذناه، أن الجنة والجحيم ليستا شيئا ماديا جديدا يأتي من الخارج، إنما في الحقيقة هي آثار الحياة البشرية وظلالها، آثار الحياة وظلالها. ويقول أيضا إن الفردوس والجحيم ينجم أصلهما من الحياة الدنيا. ويقول عن الجنة كلام جميل، أن جنة المرء إنما هي إيمانه والأعمال الصالحة، كما ذكرنا أن الإيمان والأعمال الصالحة هي الجنة التي يبدأ بالتلذذ بها في نفس هذا العالم، ثم في الآخرة سيشاهدها عيانا، أما عن جهنم فيقول حضرته جهنم هي نار. وهذا أمر أتمنى من الإخوة جميعا أن يهتموا به، نار منبعها غضب الله وتشتعل المعاصي. كما أن الجنة هي بحاجة إلى إيمان وعمل صالح أنهار حتى تستمر، كذلك علينا أن ندرك بأن النار هي أرضيتها غضب الله، البيزك أساسها غضب الله سبحانه وتعالى، ولكن من يشعلها لا أقول يزكيها، يجعلها تستمر هي المعاصي. فهذا الكلام الذي قاله المسيح الموعود عليه السلام عن الحياة الأخرى. نعم، جزاكم الله تعالى. أعزائنا المستمعين، أعود وأذكر بأرقام الهواتف 416-410-6522، الرقم الثاني 289-304-0105، وعلى الرقم 855-410-6522. أستاذ عبد القادر، نأتي إلى سؤال في غاية الأهمية، ما هي الغاية من خلق الإنسان ووجوده؟ نعم، في الحقيقة أنا أريد أن أذكر أمر، أن هذا السؤال دائما ما كان يشغل بال الفلاسفة، وأنت تعرف كما يعرف الأخوة المستمعين أن الحضارات القديمة كلها تكلمت في هذا الأمر. يعني من الحضارة والحضارة الشرقية والغربية كلها تكلمت في هذا الأمر. سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، يعني آية واضحة في القرآن الكريم تقول إن ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، والجن والإنس هنا يعني البشر، وليس فقط البشر، ولكن يعني أن غاية خلق الإنسان هو العبادة والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هنا أريد أن أذكر أمر، بأن الله سبحانه وتعالى هو الكمال. أخي حسن، الله سبحانه وتعالى لا شك هو الكمال بكافة الأديان، وإن الإنسان بطبعه دوما وباللا شعور يجنح دون عن كل المخلوقات، يجنح إلى الكمال دائما والتطوير. هذا الجنوح إلى الكمال هو إشارة إلى أن الغاية من وجود الإنسان هو الاتصال والوصول إلى الخالق، إلى الكمال وإدراكه ومعرفته. يقول المسيح الموعود عليه السلام إن الحيوانات تشارك الإنسان في كثير من الأخلاق أو الحالات الطبيعية، الأكل والشرب وما إلى ذلك، والنوم والزواج والتكاثر وإلى آخره، ولكن إذا بحثنا في ملكات الإنسان لنعرف أعظم ملكة فيه، تأكد لنا أنها البحث الدائم عن الإله العلي، كما كنت قد ذكرت الكمال. هذه الملكة غير موجودة في باقي الكائنات، وحتى نصل إلى هذه الغاية حدد المسيح الموعود عليه السلام هناك 8 وسائل. أنا ممكن أن أذكرها بشكل سريع، يعني لن أستطيع أن أذكرها بشكل مفصل. الغاية، الوصول إلى الغاية، أول شيء لابد أن نبدأ بمعرفة الله سبحانه وتعالى، بمعرفة الإله. يعني هناك ناس يعبدون الأصنام، هناك ناس يعبدون الحيوانات، هناك ناس يعبدون الأجرام السماوية، هناك ناس يعبدون البشر. المرحلة الأولى قال المسيح الموعود عليه السلام من الوصول معرفة غايتنا الحقيقية، يجب أن نعرف أي إله نتخذه إلهنا، أي إله نعبد، أو أي ربنا. الشغلة الأخرى هو التعرف على محاسن هذا الإله. لابد، يعني عندما إنسان كان هناك أقوام يعبدون الشمس، لابد أن لديهم حجج، وإلا لما عبدوها. فيقول المسيح الموعود عليه السلام إن أهم الوسائل التي تجعلنا نصل إلى غاية وجودنا هي أن نعرف حسن الله سبحانه وتعالى، حسن الإله الذي نعبده. يقول حضرته: إن الحسن بطبيعته شيء تنجذب إليه القلوب تلقائيا، ويحب الإنسان بطبعه رؤية الحسن. الوسيلة الرابعة الثالثة هي الاطلاع على إحسان الله سبحانه وتعالى. حسن الله هي صفات الله سبحانه وتعالى، إحسان الله هو النعم التي قدمها ويقدمها الله سبحانه وتعالى غير المحصورة، وأن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها، وغير المحصية. فإذا نطلع على حسن الله سبحانه وتعالى وإحسانه. وكان قد قال المسيح عليه السلام أيضا أن الدعاء هو أهم وسيلة من وسائل المعرفة أو المعرفة الإلهية، لأن في الدعاء هو عملية يعني عملية مهمة، فيها سؤال من قبل المخلوق وجواب من قبل الخالق. الدعاء هو طلب من قبل المخلوق وتلبية من طلب الخالق. هذا الأمر يساعد الإنسان على معرفة الله عز وجل وعلى معرفة غاية وجوده. يقول المسيح عليه السلام: لقد رغب الله تعالى الإنسان مرة بعد أخرى بالدعاء لينال غاية خلقه. الوسيلة الرابعة الخامسة هي المجاهدة والسعي للوصول إلى الله تعالى. يعني لا بد من مجاهدة، كما أن كل إنسان يسمعنا الآن، إذا كان هناك أحد يسمعنا، فكل إنسان يسمعنا يعرف أنه لن ينال مصروف حياته إذا ما كد وتعب وشق وضحى بالكثير الكثير من الأشياء التي يحبها، فهذا أمر طبيعي. يقول المسيح عليه السلام: لا بد من المجاهدة، لا بد من السعي إذا كنت تريد فعلا أن تصل، أما إذا كنت لا تريد فسعى بمنحى آخر. من يريد أن يعرف فعلا فيجب أن يجاهد في هذا الأمر. يقول حضرته: ويعني هذا الأمر أن نطلب الله تعالى، يعني أن نطلب الله بإنفاق أموالنا وتسخير قوانا وتضحية نفوسنا وبذل عقولنا من أجله عز وجل وفي سبيله. الوسيلة السادسة هي الاستقامة، وتعني الثبات والمضي والبقاء قائما، الاستقامة رغم صعوبة القيام. يقول حضرته: أي أن لا نبدي فشلا ولا نتقهقر كالجبناء ولا نخل في وفائنا لله سبحانه وتعالى. نعم، هناك في هذه النقطة أسمع الكثير من الناس ممن يقول: لقد دعوت كثيرا ولكن لم يستجب دعائي فتوقفت عن الدعاء. نعم هذا عيب من عيوب الداعين. أولا يجب أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى له تدابيره، وأنت وأخي وكل إنسان يعرف أن عندما أسألك سؤالا وأطلب منك طلبا، فأنت دائما إذا كنت تحبني فتلبيني بأفضل طريقة ممكنة. الله سبحانه وتعالى يلبي عبده بالطريقة التي يراها هو مناسبة، ليس العبد مناسبة. فهذا يأخذ وقت، ولا يعني ذلك أن الله بحاجة إلى وقت. إن التدبير لتكون أهلا لتلبية الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى وقت، الله ليس بحاجة إلى وقت لأن يدعو. فالمهم الاستقامة والثبات، الجماعة المهم الثبات. والوسيلة السابعة هي مصاحبة الصالحين. هذا ما ذكره القرآن الكريم، أكد عليه محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدو، واصبر نفسك، يعني أجبر نفسك على ذلك. صحبة الصالحين ذكرها محمد صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا في أحاديثه. يقول عن صحبة الصالحين سيدنا المسيح عليه السلام: عليكم بصحبة الصادقين واتباع سبيل الذين نزل عليهم فضل الله من قبلكم. إن السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا بأولئك الذين سبقونا في هذا المرحلة. يعني أنت إذا كنت تعمل في عمل ما وليكن بيعجبني، أكيد إذا فت بمجال بيعجبني فمن الطبيعي أن تلزم ناس عم بيشتغلوا بالجبني، أن تسأل ناس عم بيشتغلوا بالجبني، حتى وإن كانوا هدول الناس ما حبيتهم، لكن يجب أن تمشي تقطفي أثرهم وتسمع كلامهم وأن تصاحبهم لأنك أنت كان بدك تصير بيعجبني. وعلى فكرة شغلي مر بحاجة يعني. الوسيلة الثامنة والأخيرة هي الكشوف والإلهامات والرؤى الصالحة. وطبعا يعني قال المسيح الموعود عليه السلام، لا أريد أن أشرحها، سأذكر فقط أن المسيح الموعود عليه السلام يقول إن السلوك إلى الله صراط دقيق جدا محفوف بأنواع المصائب والآلام، ويمكن أن يتيه الإنسان في الطريق أو يأخذه اليأس. لذلك اقتضت الرحمة الإلهية أن يساير الإنسان في هذه الرحلة ويواسيه ويسليه باستمرار ويرفع همته ويزيد من شوقه للوصول إليه. فهذه الوسائل التي ذكرها المسيح الموعود عليه السلام لمعرفة الغاية من خلقنا. يعني أنا آسف لا أستطيع أن أذكر كل شيء لأن الوقت يداهمنا. نعم جزاكم الله أستاذ عبد القادر. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، نعم، وقد نذر حياته لخدمة الإنسانية، نعم، فكيف نسمع من التاريخ ومن أحاديث حضرته أنه قد قام بالمعارك وبالغزوات، وهذه الغزوات والمعارك قد تسببت بفقد العديد لأرواحهم؟ نعم، في الحقيقة قال المسيح الموعود عليه السلام في هذا الأمر يعني أشياء لابد أن نفهمها. أولا يجب أن نعرف أن الحرب هي شيء كان مفروض على محمد صلى الله عليه وسلم وليست من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أريد أن أقول لك أمر، كيف تعرف خلق الإنسان؟ بشكل بسيط، أنا أعرف خلقك من خلال التجربة، أعرف أنك كريم إذا كنت في مكان يستاهل أن تكون فيه كريم، وكنت كريم وما حدا بيمنعك أن تظهر كرمك فتظهر كرمك. يعني إذا وقعت في ظرف يظهر خلقك ولا يوجد مانع يمنعك من إظهار هذا الخلق فتظهر هذا الخلق، عندها أعرف ما هو خلقك. طيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان قادرا على أن يقاتل المشركين، وليس المشركين، لا يراد أن يقاتل الذين ظلموه ونقضوا العهد وقتلوه وشردوه وأخرجوه من بلاده وأخذوا ماله ومال المسلمين، أنا أقصد قريش، عندما عاد إليهم، عندما فرض عليه قتالهم، هم فرضوا عليه قتالهم، ماذا فعل نفسي. ماذا فعل في هذا الوقت؟ في هذا الوقت لم هذا الوقت الذي يظهر فيه خلقه، هذا واحد. اثنين، ما كان أحد يمنعه من أي شيء يقوم به. هذه هي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي الأخلاق التي لا يمكن أن يعني نقول أنها غير ذلك. خلقه عفى عنهم، دخل أرضهم ولم، وقال من دخل داره فهو آمن. فيقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في موضوع سؤالك أن لم تكن حروبه صلى الله عليه وسلم إلا منعا أو درءا للفتنة ودفعا لشر الظالمين. لقد قامت هذه الحروب عندما كان الظالمون يبغون القضاء على أهل الحق، ولو لم تكن هذه الحروب، وهذا أمر مهم، لهلك آلاف الأبرياء. نعم حصل هناك قتال، ولكن أولا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل أيا كان، لكن الغاية من القتال هو أن يرفع الظلم وأن يوقف أو يمنع أو يقمع الفتنة التي كانت موجودة. يعني لو لم يقاتل محمد صلى الله عليه وسلم لهلك الكثير أو آلاف من الناس ظلما دون ذنب. فلم يكن قتال محمد صلى الله عليه وسلم هو شيء خياري وشيء من طبعه، إنما يثبت التاريخ أن طبع محمد صلى الله عليه وسلم كان وخلقه التسامح والسلام والعفو والأمان لكل الناس، إنما إذا فرضت عليه الحرب كانت فقط لدرء الفتنة ورفع الظلم ولعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا في الحقيقة ما هي أسباب حرب محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى حروبه وغزواته صلى الله عليه وسلم فكلها كانت من هذا القبيل ولم تخرج من هذا الإطار. هل من الممكن أن نسأل سؤال ربما خارج عن موضوع الحلقة عن الفرق بين الغزوة والمعركة؟ نعم، هناك قيل أن الغزوة هي التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك اختلاف، سمعت أنا قرأت أنا هناك اختلافين. الاختلاف الأول، الغزوة هي التي خاضها الرسول، المعركة التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم، والغزوة هي التي لم يكن بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وضع، هذا قرأت هذا من فترة. وهناك أمر آخر يقال أن الغزوة هي التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أراضي الغير، يعني هي التي يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أراضي الغير ويغزوهم في عقر دارهم، يعني يكون الغزوة هي المعركة التي تكون في أرض الغير، والمعركة هي التي تفرض عليك في مكان معين، إما في مكان أنت قائم فيه أو مكان قريب أو بعيد، ولكن كلا الحالتين هو قتال، إن كانت غزوة وإن كانت معركة. في الحقيقة أنا لا، يعني هذا الذي أعرفه وليس من بعيد، لأنني كنت أقرأ أن الفرق بين الغزوة هي أن تكون خارج الأراضي، وكنت قد قرأت أن الغزوة هي التي لم يكن بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نقول غزوة بدر مثلا أو غزوة أحد، لأن المعارك التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمعارك التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يقال، والله أعلم، أنا لا أعرف إلا هذا الأمر. يعني جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء أستاذ عبد القادر. أعزائنا المستمعين والمشاهدين، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي وإياكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل يوم السبت بنفس التوقيت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم. في الحقيقة أنا أريد أن أتكلم فتواني قليلة فقط. نعم تفضل. يعني أنا أريد أن أشجع أخواني، نحن لم نستطع ولا نستطيع في ساعة أو أقل من ساعة أن نعطي كل ما جاء في كتاب أو كتب المسيح موسى. أرجو من كل مستمع أن يقرأ هو كتاب المسيح موسى التي تقدم في هذه البرامج، وأن يشجع غيره لقراءة هذه الكتب. في الحقيقة لن نحصل على المعلومة الكاملة مني أو من الذي يقدم، نحن نقدم معشار ما قدمه المسيح موسى، نحاول، ولكن في الحقيقة حتى نصل إلى العلم الكامل، هذا رجاء مني، وأتأمل وآمل من الإخوة جميعا أن يقرأوا هذا الكتاب، فسيرون عوالم أخرى لم نستطع لا التطرق إليها ولا الوصول إليها، سيصلون إلى عوالم جميلة من المعرفة والعلم. فهذا رجائي وأملي أن يسمعه الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.